بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس الثالث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في دراسة الفروق الفقهية. وقد أخذنا جملة من المسائل في كتاب الطهارة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ أيضا بعض المسائل في كتاب الطهارة. والمسألة التي سنبتدئ بها وهي المسألة السادسة: الفرق بين نجاسة لحم الميتة وشحمها وعصبها، وبين طهارة شعرها وصوفها ووبرها. معروف عندنا أن الميتة نجسة، وقد جاءت النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤكد نجاسة الميتة. ومن هذه النصوص: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قال العلماء: هذا الدليل على نجاسة الميتة، فإنه رجس. وطائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على نجاسة الميتة وأجزائها. وإذا أطلقت الميتة المقصود ما يتعلق بالبهائم، فإذا ماتت الناقة أو البقرة أو الشاة دون تذكية شرعية يقال لها ميتة. وقد يطلق الميتة على عموم الحيوانات، لكن ما نريده نحن هنا ما يتعلق بالبهائم وما يجوز أكله. ولا يجوز أكله إلا بتذكية شرعية لها شروطها، فإذا ماتت فهذه لا يجوز أكلها وهي نجسة. وقد نقل الإجماع على نجاستها ابن حزم وابن رشد والنووي وغيرهم من أهل العلم. والله في القرآن يقول: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال العلماء حرمها لنجاستها. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإهاب إذا دبغ وهو جلد الميتة فإن الإهاب أي الجلد يصير طاهرا بالدباغة. هذا دليل على أن الميتة نجسة، لأن الجلد نجس فلا يكون طاهرا إلا بالدباغة. ولهذا في حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح أن مولاه لميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها ماتت لها شاه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاه وقد مروا بها وهي ميتة قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: هي ميتة يا رسول الله. إذن قولهم هي ميتة متقرر عندهم أن الميتة نجسة، ولهذا قالوا إنها ميتة يا رسول الله. فقال: إنما حرم أكلها. ما معنى حرم أكلها؟ يعني الحرام منها دمها ولحمها، كل ذلك حرام لا يجوز. أما أن تأخذ الجلد وتدبغه فهذا يجوز وتنتفع به. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بنجاسة الميتة، والاتفاق قائم على ذلك. لكن بقي أمور تتعلق بالميتة وهي ليست بنجسة. لماذا فرقنا بين هذه الأمور وبين لحم الميتة وبين شحمها وكذلك عصبها؟ الطاهرة مثل الشعر والوبر والصوف وكذلك الريش، وبعضهم يزيد العظام يقول كذلك العظام هي طاهرة، وسيأتي الكلام عن العظام، لكن ابتداء نريد الفرق بين نجاسة لحم الميتة وشحمها وعصبها، وبين ما يتعلق بطهارة شعرها ووبرها وصوفها. نريد الخلاف في ذلك، فالخلاف معروف وهي على 3 أقوال مشهورة، ومنهم من يجعل الخلاف على 2 فيقول مذهب الجمهور هو طهارة هذه الأمور، الشعر والوبر والصوف، ويدخل في ذلك الريش. أما اللحم والشحم والعصب والأمعاء وإلى غيره فهذه كلها نجسة. إذن هؤلاء كلهم يذهبون إلى طهارة الشعر والوبر والصوف. لماذا لم يدخلوا الشعر والوبر والصوف في الميتة؟ هذه الشاه ماتت وصارت نجسة وفيها شعر ووبر وفيها صوف، قالوا يجوز الاستفادة من شعرها ووبرها وصوفها حتى وهي ميتة، لأن هذه الأمور الشعر والوبر والصوف لا يدخله الموت، وليست هي أصلا حية، لا تحلها الحياة، فهذه الأمور طاهرة سواء كانت هذه الشاه ميتة أو كانت حية، فهذه الأمور طاهرة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. خالف في ذلك الشافعي رحمه الله، فذهب إلى نجاسة هذه الأمور كلها، فالشعر والوبر والصوف كله نجس مثل اللحم والشحم والعصب. إذن الجمهور هم الذين يفرقون، فهل هذا الفرق صحيح أم أن الفرق غير صحيح كما يقول الشافعي؟ ننظر إلى أدلة من فرق ولماذا فرق. الذين فرقوا استدلوا بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ففي هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور امتن على عباده جل في علاه بها، فقالوا إذن هذا الخطاب خرج على وجه الامتنان، فكيف يمتن الله عز وجل علينا بشيء نجس؟ بل لا يكون الامتنان إلا بشيء طاهر أو بشيء طيب. قالوا إذن هذه الآية دليل على طهارة شعر الميتة ووبرها وصوفها. كذلك حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا دليل على أن الشعر والصوف والوبر ليست من الخبائث، فهي ليست مما يدخل في هذه الآية حرمت عليكم الميتة، لأن الشعر والصوف والوبر ليست ميتة، فلا تحلها الحياة أصلا حتى يقال هي ماتت مع هذه الشاه، فلا بد أن نفرق بين الأمور التي لا تدخلها الحياة ولا تحلها الحياة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تكلم بكلام نفيس في نصرة هذا القول وهو التفريق، وهو مذهب الجمهور، وأطال النفس أيضا رحمه الله في كتابه الماردينية، فإن له مسائل ماردينية وهي مسائل كثيرة الوقوع ويحصل الابتلاء بها. سئل عنها شيخ الإسلام عندما جاءه رجل من ماردين وسأله، فكان مما سأله عن هذه المسألة وهي ما يتعلق بشعري ووبري وصوفي الميتة، هل هو طاهر أم هو نجس؟ فتكلم رحمه الله بكلام نفيس في ذلك، وبين أن الشعر والوبر والصوف والريش كل ذلك ليس بنجس، بل إن شيخ الإسلام زاد إلى ذلك العظم وهو مذهب أبي حنيفة والقرن والظفر، قال هذه كلها ليست بنجسة هي طاهرة. فعندما أدخل العظم والقرن والظفر صار الخلاف على 3 مذاهب. القول الأول هو القول بطهارة الشعر والريش والوبر والصوف، والقول الثاني هو بالزيادة على هذه الأمور وهو مذهب أبي حنيفة، زادوا العظم والقرن والظفر، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام تيمية. أما المذهب الثالث وهو مذهب الشافعي وهو القول بنجاسة الجميع، كل ما في الميتة نجس، الشعر والوبر والصوف والعظم والقرن كل ذلك نجس. والصواب ما ذكرناه آنفا من طهارة هذه الأمور، الشعر والريش والوبر، وقد ذكرنا الدليل على ذلك من كتاب الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد امتن على عباده بالأصواف والأوبار والأشعار. وزد إلى ذلك أن هذه الأمور لا تدخلها الحياة، فلا يقال هي ميتة. ولهذا إذا كانت الشاه حية لا يجوز لك أن تقتطع من هذه الشاه من لحمها أو من شحمها أو من أليتها، لأنه ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. قالوا لكن يجوز لك أن تأخذ من هذه الميتة الصوف والشعر والوبر وهي حية، يجوز لك أن تقتطع منها هذه الأمور، الصوف والشعر والوبر. إذن هذا التفريق يدل على الفرق بين الصوف والوبر والشعر من جهة، وبين اللحم والشحم والعصب وغيرها من جهة أخرى. فعندنا إجماع على أن العضو المنفصل من الحيوان الحي هو نجس لو قطع شيئا منها، كأن يقطع شيئا من رجلها أو ساقها، ويأخذ شيئا من لحمها. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، سئل عليه الصلاة والسلام إذا أخذ من سنامها، فقال عليه الصلاة والسلام ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، كما عند أبي داود وغيره. قالوا إذن هذه مسألة مجمع عليها، ما أبين من البهيمة، وفي بعض الروايات ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، كما جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود كذلك، وهو حديث صحيح. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم على رأسهم الترمذي في جامعه، وكذلك النووي وشيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام في الماردينية ذكر الإجماع على ذلك، وأن هذا متفق عليه بين العلماء. فهل الشعر حكمه كحكم اللحم والشحم لو أنك قطعت من الشاة الحية؟ الجواب لا، يجوز لك أن تأخذ من الشاه الحية الشعر والصوف والوبر، لكن لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من لحمها أو من سنامها أو من شحمها، فهو ميتة بإجماع العلماء. هذا هو الدليل على طهارة الشعر والوبر وكذلك الصوف. أما الشافعي الذي ذهب إلى التحريم فاستدل بعموم الآيات التي حرمت الميتة، وهذا في الحقيقة لا يصلح. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تحلها الحياة، الشعر والوبر والصوف وكذلك الريش. وزاد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العظم، فإن شيخ الإسلام ذكر أن العظام كذلك تكون طاهرة، واستدل على ذلك بما ورد فيما لا نفس له سائلة. معروف عندنا أن العلماء أجمعوا أن الحشرات التي لا دم لها، هذه الحشرات إذا دخلت في الماء أو في الشراب لا تنجسه، بدليل ما جاء في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال العلماء الذبابة إذا سقطت في الماء أو في السائل تموت، والميتة نجسة، فكيف يقال أننا نستفيد من هذا الماء أو هذا الشراب ونكتفي بأن نغمس الذبابة في هذا الشراب أو في هذا الماء، وبعد ذلك يجوز لنا أن نستفيد من هذا الشراب؟ قالوا لأن هذه ما لا نفس لها سائلة، يعني ليس فيها دم سائل، فإذا مات لا يتنجس، لأن العلة من حرمة الميتة النجاسة. ولماذا تتنجس الميتة؟ قالوا تتنجس الميتة لأن الدم يحتبس، فلما كان الأمر كذلك يحتبس الدم فتتنجس، صارت نجسة باحتباس الدم. لهذا الذباب والخنفساء قالوا لا ينجس إذا سقط في الماء، لأنه ليس له نفس سائلة، مع أنه في الحقيقة هو ميت، وهي ميتة حقيقية، وهي من الحيوان، تعتبر لها روح حية، لأن الحياة إما حيوانات وإما نباتات. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا كان قد عفي عن هذه وهي ميتة حقيقية وماتت موتا حيوانيا، قال كذلك العظام لا دم فيه. فإذا كان العظام لا دم فيه، ليس فيه دم سائل، فهذا ليس بنجس. وأكد ذلك رحمه الله أن السلف كانوا يستفيدون ويمتشطون بالعظام، كما علق ذلك الإمام البخاري في صحيحه عن الزهري أن خيار هذه الأمة كانوا يمتشطون بأمشاط من عظام الفيل، وقد وصله غيره بإسناد صحيح، وذكر ذلك الحافظ في تغليق التعليق، وجاء عند ابن أبي شيبة. قالوا: إذن هذه كلها تؤكد أن العلة هي احتباس الدم. ولهذا عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه يأكلون أحيانا اللحم ويجعلونه على النار وعلى القدور، فيجدون شيئا من الدم، خيوط الدم، فيأكلون ولا يرون بأسا في هذه العروق بعد الذبح. لماذا؟ قال العلماء: لأن حقيقة الدم المحرم هو الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فقد أجمع العلماء على نجاسة الدم المسفوح، واستثنوا من ذلك ما يتعلق بما يبقى في العروق بعد الذبح، فيظهر أثره في الإناء عند الطبخ، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، فقد جاء عنها بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة، وكلها بأسانيد صحيحة، أنها سئلت فأجابت بأن ما يتعلق بالبرمة ويكون فيها الصفرة، والمقصود بالبرمة هي التي يطبخ فيها اللحم، القدر، فقرأت هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، ثم قالت: قد نرى في القدر صفرة الدم، يعني لا بأس بها. وجاء كذلك عند الطبري في تفسيره: وإن البرمة ليرى في مائها الصفرة، وقرأت هذه الآية فأباحت هذا الأمر أنه لا بأس به، فلا يحرمها ذلك. ووجه الاستدلال من أثر عائشة أن الدم الذي بقي في العروق بعد الذبح ليس من الدم المسفوح التي نصت الآية على حرمته، فهذا الذي يعلو اللحم عند طبخه معفو عنه. لهذا شيخ الإسلام ذكر هذا في الماردينية، قال: المسلمون كانوا يضعون اللحم في المرق، ويجدون خطوط الدم في القدور، ويأكلون ذلك في زمنه وعلى عهده عليه الصلاة والسلام، كما فعلت عائشة وأخبرت بجواز ذلك. ولو كان الدم مطلقا لا يجوز لاستخرجوا الدم من العروق، وهذا هو من صنيع اليهود. والله عز وجل حرم علينا في القرآن المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. لماذا؟ لأن هذه احتبس فيها الدم، هذا الاحتقان وهذا الاحتباس سبب النجاسة لهذه الميتة، فظهر فيها الخبث والفساد، فلا يجوز لنا أن نستفيد منها لأنها ميتة. أما الذي لم يمت ولم تكن فيه الدماء ولا حلت فيه الحياة، فلا بأس من الاستفادة منه، كالشعر والوبر والصوف والعظم والقرن والظفر والظلف، هذا ليس فيه دم مسفوح، فلا وجه لتنجيسه. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل عندما شرحنا المسائل الماردينية لشيخ الإسلام تيمية. إذن هذه النصوص تقتضي جواز الانتفاع بهذه الأمور كلها، بالوبر والشعر والصوف والعظام والقرن والظفر والظلف. ولهذا ما جاء في حديث ميمونة، وسيأتي الكلام عن الدباغة في الجلد، لما قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، ففي بعض الروايات قال فدبغتموه. قد يقول قائل أليس الجلد مما ينتفع به وهو نجس ولا يكون طاهرا إلا بالدباغة؟ نقول نعم، لأن الجلد في الحقيقة جزء من الميتة وفيه دم وفيه رطوبة، فالدباغة هي التي تنشف هذه الرطوبة. أما العظم والقرن والصوف والوبر والظفر ليس فيه رطوبة وليس فيه دم، وهذا هو الفرق. إذن هل يعني ذلك أن الفرق صحيح؟ الجواب نعم، لا شك ولا ريب أن الفرق صحيح، فهناك فرق بين هذه الأمور، وقد أجمع العلماء على حرمتها ونجاستها، وهي اللحم والشحم والعصب والأمعاء، والجلد كذلك نجس. وهناك عندنا ما لا تحله الحياة، وهي ما يتعلق بالصوف والوبر والشعر والقرن والظفر وكذلك الظلف، هذه كلها لا تحلها الحياة. إذن يحتاج الآن أن نتكلم عن الجلد، لأنه قد يقول قائل ما دام أن الجلد إذا دبغته صار طاهرا فهل يجوز لنا أن ندبغ كل الجلود، كمثلا جلود ما لا يؤكل لحمه، فيأتي مثلا إلى السباع فيدبغ هذا الجلد، فهل إذا دبغ جلد السبع أو الثعلب أو ما لا يؤكل لحمه عموما هل يصير طاهرا؟ هذه هي المسألة الثانية في هذا الدرس، وهو الفرق بين الجلد. هذا الجلد يطهر بالدباغ إذا كان مما يؤكل لحمه، ولا يطهر بالدباغ إذا كان مما لا يؤكل لحمه. إذن عندنا الفرق بين مسألتين، هذا جلد وهذا جلد. هذا يطهر بالدباغ لأنه مما يؤكل لحمه كالناقة والشاه والثور والبقرة والبعير، وهذا لا يطهر بالدباغة لأنه مما لا يؤكل لحمه. هل هذا التفريق صحيح وما هو دليله؟ أولا لابد أن نعرف الفرق بين المسألتين، فقد جاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الشاه شاة ميمونة قال هلا دبغتموه وانتفعتم بها. قالوا هذا الحديث ورد في شاه وهي مما يؤكل لحمه، وجاءت نصوص عامة أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي بعض ألفاظه خارج الصحيح لأن أصل الحديث في مسلم دباغها طهورها وذكاة الأديم دباغه، كلها أحاديث صحيحة، لكن ذكرنا أن الأصل في هذا ما جاء في صحيح مسلم دباغها ذكاتها، هكذا جاء أيضا من حديث عائشة. وأما حديث ميمونة قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به، هذا الحديث جاء في سبب خاص وهو في شاة أهديت لمولاة ميمونة فماتت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في هذه الشاة. فهل يقال إن الدباغة لا تنفع إلا ما كان يؤكل لحمه فيحصل الفرق بين المسألتين، أو يقال إن النصوص عامة كل جلد يدبغ فهو طاهر؟ لا شك أن الصحيح هو التفريق وأن الفرق صحيح وقوي. لماذا؟ لأن ما لا يؤكل لحمه قد جاء النهي عن جلود السباع، معروف أن السباع مما لا يؤكل لحمه، فقد جاء بسند صحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي قال عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو المليح ابن أسامة رضي الله عنه وهو صحابي، أبو المليح ابن أسامة وهو هذلي، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع. قالوا هذا دليل على أن جلود السباع لا تدبغ، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين المدبوغ منها وغير المدبوغ، هذا نهي أنه لا يستفاد منها سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة. هذا الدليل استفاد العلماء منه أن الذي يطهر بالدباغ هو ما كان طاهرا في حالة الحياة، وهو ما يؤكل لحمه، أما غير ذلك فالصحيح أنه نجس. فإذا كان نجسا ولا يجوز أكله ولا تنفع فيه التذكية، هل الذكاة الشرعية تنفع فيما لا يؤكل لحمه؟ كأن يأتي إلى سبع أو يأتي إلى نمر أو إلى ثعلب فيذبحه ويقول أنا سأذكيه، لا تنفع الذكاة فيه، حتى لو سمى الله وذبح بآلة حادة وأنهر الدم لا ينفع، لأن التذكية لا تنفع فيما لا يؤكل لحمه، إنما التذكية في الحلال الذي يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام ومما أباحه الله. فلا يقول قائل إذن هذا النص عام، أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، يقال هذا فيما يؤكل لحمه. وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك عندما قال لهم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم بها. الصحابة قالوا ميتة، لماذا قالوا ميتة؟ لأنه متقرر عندهم أن كل ميتة نجسة ولا يستفاد منها، حتى وإذا كانت طاهرة في الحياة كالشاه، إلا أنه علمهم أن هذا يستثنى وأن الدباغة تنفع الجلد، لكن هذا خاص بما يؤكل لحمه، أما ما لا يؤكل لحمه فلا ينفع فيه الدباغة. فالتفريق بين المسألتين تفريق صحيح وقوي. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع لما تكلم عن هذه المسألة ذكر أن هذا هو القول الراجح، أن ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغة ويباح استعماله، وهذا الاستعمال يكون مطلقا، لأن طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن الدباغة لا تنفع مطلقا، حتى وإن دبغ الجلد لا يتطهر، وهذا من مفردات مذهب أحمد. وكذلك المالكية كانوا يفرقون بين اليابس وبين الرطب، فيقولون يجوز لك أن تستفيد من هذا الجلد في الأشياء اليابسة، تضع فيه أشياء يابسة بعد دباغته، أما الأشياء الرطبة فلا يجوز لك أن تستفيد، وهذا غير صحيح، وهذا التفريق لا دليل عليه. فالصواب هو مذهب الأكثر أن الدباغة تطهر الجلد، وأما ما استدل به الإمام أحمد والحنابلة عموما فقد استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم، وهذا الحديث حديث مشهور لكنه ضعيف وغير صحيح بل هو مضطرب. وفي هذا الحديث أخبر عبد الله بن عكيم أن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وصل إليهم وفيه أنهم لا يستفيدون من الميتة لا بإهاب ولا عصب. فالجواب عن هذا الحديث سواء كان صحيحا أو ضعيفا يمكن الجواب عنه، لكن يقال أولا هو ضعيف لا يصح بل فيه اضطراب، وزد إلى ذلك لو سلمنا بصحة عبد الله لو سلمنا بصحة حديث عبد الله بن عكيم فيقال هذا الحديث لا حجة فيه. لماذا؟ لأن عبد الله بن عكيم رحمه الله وهو ليس صحابيا هو تابعي لكنه مخضرم، يعني أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا سمع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله إلى جهينة، لكنه ليس صحابيا، فهو الذي يروي هذا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقال هذا الحديث لا حجة فيه لأنه يقول لا تنتفع من الميتة بإهاب، والإهاب هو قبل الدباغة، فيوافق قول الجمهور، لأن الجمهور يقولون إذا كان لم يدبغ يسمى إهاب، فكونه لم يدبغ لا يجوز الاستفادة منه. إذن على ضعفه واضطرابه حتى وإن سلمنا أنه صحيح لا حجة فيه، فلا يقال إن حديث عبد الله بن عكيم هو نسخ الأحاديث التي فيها الأمر بالدباغة أو الإذن بدباغة ما يؤكل لحمه. إذن عرفنا مذهب أحمد وأنه القول بعدم الدباغة وأنها لا تنفع وأن الدباغة لا تطهر الجلد، والصحيح أن الدباغة تنفع لكنها تنفع فيما يؤكل لحمه. لا تنفع فيما لا يؤكل لحمه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع، وهذه التي لا تؤكل لحمها من السباع وكذلك الكلاب وغيرها، كل هذا لا يؤكل لحمه، لعابها نجس وكذلك بولها وروثها نجس، بخلاف ما يؤكل لحمه فهي طاهرة وروثها طاهر وبولها طاهر، وإذا ماتت ولم تذك الذكاة الشرعية فهي ميتة، لكن يجوز الاستفادة من جلدها. إذا عرفنا أن الفرق صحيح والتفريق في ذلك قوي بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه، فتكون هذه المسائل من مسائل الفروق. وقد يقول قائل: لماذا اللحم يكون نجسا ولا تنفع فيه الدباغة، بينما الجلد هو كذلك نجس وتنفع فيه الدباغة؟ فهل هذه من المسائل أيضا التي يحتاج أن نذكر الفرق بين جلد الميتة وبين كذلك لحم الميتة؟ قد ذكرنا آنفا أن لحم الميتة نجس بالإجماع لا خلاف بين العلماء، لكن الجلد قلنا يطهر بالدباغة ويجوز استعماله مطلقا في الأشياء الرطبة والأشياء اليابسة. لماذا فرقنا للنص وذكرنا أن جلد الميتة إذا دبغ وتنقى من هذه الرطوبات التي فيه فهو طاهر ويجوز الانتفاع به، بخلاف اللحم؟ اللحم نجس ولا يتطهر ولا يمكن تطهيره، فلا يقال إن اللحم يعامل معاملة الجلد، هذا غير صحيح. إذا عرفنا الآن ثلاث مسائل مشهورة تتعلق بالنجاسات، وهي كلها تدور حول الميتة. المسألة الأولى وهي مسألة تتعلق بالتفريق بين لحم الميتة وشحمها وعصبها، وبين شعر الميتة وصوفها ووبرها وقرنها وريشها، وكذلك بين عظامها. فالصواب أن هذه الأمور كلها طاهرة لم تحلها الحياة، فلما كانت كذلك لا يقال هي ميتة، وذكرنا الأدلة على ذلك. والمسألة الثانية التفريق بين شعري، التفريق بين جلدي الميتة يجوز الاستفادة منه إذا دبغ، لكن بشرط أن تكون هذه الميتة مما يؤكل لحمه، أما إذا كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الاستفادة من جلدها مطلقا، حتى لو دبغ لا يجوز الاستفادة ولا يطهر بذلك. إذن هذه ثلاث مسائل مشهورة. ننتقل الآن إلى المسألة الرابعة، وهذه المسألة في الحقيقة تتعلق بالأواني وأحكام الأواني، وهي مسألة التفريق بين آنية الذهب والفضة وبين غيرها من الأواني أيضا الثمينة. فعندنا جاء النهي عن الاستفادة من الأواني التي هي من الذهب والفضة، وقد جاء الإجماع على ذلك أن الأواني التي تكون من الذهب والفضة لا يجوز الاستفادة منها في أكل أو في شرب، بل هذا من كبائر الذنوب، والأدلة على ذلك كثيرة وفي الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في صحافها، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكذلك حديث البراء بن عازب: نهانا عن آنية الفضة، كما في صحيح البخاري. وجاء كذلك عند النسائي في سننه من حديث أبي هريرة: ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة، وغيرها من الأحاديث التي تدل على الوعيد الشديد وأن هذه كبيرة ومعصية. لأن فيها وعيد، فيها جهنم ويجرجر في بطنه، والجرجرة هي صوت مرعب، وهذا يقتضي أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ما هو الفرق في هذه المسألة؟ الفرق في هذه المسألة يتعلق بجواز الأكل والشرب في باقي الأواني، فهذه الذهب والفضة لا يجوز للمسلم ولا المسلمة، سواء امرأة أو رجل، لا يجوز لهم استعمال أواني الذهب والفضة. وفي الحقيقة هو ليس خاصا بالطعام والشراب، هو في الاستعمال عموما، لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ومذهب كذلك ابن حزم فقد وافقهم، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك كالنووي وغيره. بقي باقي الأواني، وهي أواني قد تكون ثمينة كالياقوت والزمرد والألماس وغيرها. فجماهير العلماء يفرقون، يقولون يجوز لك أن تستعمل هذه الجواهر الثمينة كالألماس والياقوت، ولا يجوز لك أن تستعمل الذهب والفضة. لماذا فرقوا؟ وما هو الدليل على التفريق؟ قالوا دليل التفريق النص، وقد ذكرنا النصوص، حديث حذيفة في الصحيحين، وحديث أم سلمة في الصحيحين، وكذلك حديث أبي هريرة في عند النسائي، وحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري، كل هذه نصوص. قالوا إذن النص قد فرق بين المسألتين، ولهذا السامري في كتابه الفروق لما تكلم عن هذه المسألة رحمه الله ذكر أن النص هو الذي فرق بين المسألتين، فقد نهى عن استعمال الذهب والفضة ولم يحرم غيرهما. وزاد العلماء أيضا أن الذهب والفضة من الجواهر الثمينة التي تظهر للناس ويعرفونها الناس، وفيها السرف والخيلاء كذلك ظاهر، فالفقير وغير الفقير إذا وجد هذا الإناء عرفه أنه من ذهب أو فضة، قالوا إذن هذا في الحقيقة يكون سببا في كسر قلوب الفقراء، فالفقير الذي لا يتمكن من طعامه وشرابه وضروريات حياته يجد هذا الغني وهو يأكل بالذهب ويستعمل الفضة، كالذي يستعملها كقلم أو كإناء للشرب والطعام أو أي استعمال من الاستعمالات. قالوا فلما كان كذلك وفيه سرف وخيلاء وفيه كسر لقلوب الفقراء فرق الشارع بين الذهب والفضة وبين غيرها من الأواني الثمينة، ولأن آنية الذهب والفضة من أواني الكفار، فهي حرام على المسلمين، والحرمة على المسلمين عامة للرجال وللنساء، لأنه قد يقول قائل النساء يجوز لهن أن يلبسن الذهب والفضة ويصنعن ما شئنا، نقول نعم هذا بالنسبة لللبس، أما الاستعمال الآخر كالشراب والطعام وباقي الاستعمال فلا يجوز، ولكن يجوز أن تستخدم الأواني الأخرى والجواهر النفيسة والثمينة. لكن العلماء اشترطوا أيضا أنك إذا استخدمت هذه الجواهر كالياقوت والألماس إياك ثم إياك أن تستخدمها وأنت تقصد الخيلاء، ففي هذه الحال لا يجوز، لأن الخيلاء محرم في كل شيء. ومع ذلك يقال العلة التي حرمت الذهب والفضة غير موجودة في باقي الجواهر الثمينة، لأن هذه الجواهر الثمينة ذكرنا أن عوام الناس لا يعرفها، ما يعرفها إلا الخواص، بخلاف الذهب والفضة يعرفها عامة الناس، حتى الفقراء يعرفونها، فلا يؤدي استخدام هذه الجواهر كالياقوت والزمرد والألماس لا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فلا بد من التفريق بين المسألتين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم بهذا الكلام في كتابه زاد المعاد، وذكر أن العلة المحرمة للذهب والفضة مفقودة في هذه الأواني الثمينة، لأن الأواني الثمينة لا يعرفها إلا الخواص، فلا يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء، وذكر هذا أيضا غيره من الحنابلة. والعلة كذلك ذكر ابن القيم، رحمه الله أنه ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية، وهذه منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذهب والفضة للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمال الذهب والفضة لمن كان عبدا لله في الدنيا، إنما يستعملها الكفار الذين خرجوا عن عبوديته ورضوا بالدنيا وعاجل هذا الأمر. إذن عرفنا الآن الأدلة في التفريق بين المسألتين، وفي الحقيقة التفريق ظاهر بين المسألتين، فيقال الفرق قوي والفرق ظاهر ومعتبر بين المسألتين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.